بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعل أشهر أحداث خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو موضوع الحصار الذي تم في آخر حياته، حصار له في بيته، ثم انتهى هذا الحصار بقتله واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حدث كبير جدا، من أسوأ الأحداث في تاريخ المسلمين. احنا بنحاول نفهم أصل القصة إيه؟ إحنا لازم ندرس الموضوع وندرس خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وندرس إحنا إزاي وصلنا لمثل هذه النقطة. فهم جذور هذه الفتنة لابد من مراجعة التاريخ كله، التاريخ اللي قبل هذا الحدث، سواء كان تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه أو تاريخ عمر أو أبي بكر أو حتى السيرة النبوية. كل ده بالآخر بيوصلنا لفهم طبيعة هذه المشكلة الكبرى التي حدثت في آخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كمان الشخصية كبيرة، شخصية عثمان بن عفان، رجعوا الحلقات اللي قلناها قبل كده في هذه السلسلة، رجعوا اللي قلناها في وصف عثمان بن عفان في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، في عين الصحابة الكرام، في عملية الانتخاب التي تمت بينه وبين علي بن أبي طالب، إزاي المسلمين كلهم متفقين على اختيار عثمان بن عفان. قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، كيف ينقلب الناس على رجل بهذه القيمة وبهذا الحجم، وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كمان دوافع عاطفية عند المسلمين، إزاي يحصل هذا الكلام؟ لازم الكلام ده كله يتحلل بشيء من الهدوء والروية والفهم عشان أوصل لنتيجة. كمان مهم جدا ندرس الكلام ده وما أقولش بفتح في جروح قديمة، وإن أنا يعني بتكلم في أسماء كبيرة من أسماء الصحابة الكرام العصر الحدث. لازم أفتح في الموضوع لأن أنا مطالب أن أنا أستفيد منه أن لو تكررت مثل هذه الظروف إزاي أتصرف، إزاي ممكن يعني أفهم ماذا فعل عثمان في هذا الموقف، ماذا فعل الصحابة كبار الفقهاء والعلماء في هذا التوقيت، إيه الحل في مثل هذه الفتن. فعشان كده لازم ندرس الموضوع. إحنا دلوقتي بنتكلم في خلافة عثمان ابن عفان. طريقتنا في دراسة الخلافة، خلافة عثمان ابن عفان، مش هتكون طريقة تقليدية زي المعتاد مثل الأحداث التاريخية، إن أنا أخذ من سنة 23 أو أواخرها أو أول 24 عندما استلم الحكم لحد سنة 35 لما استشهد، بالترتيب إن أنا أقول سنة 24 حصل كذا، 25 حصل كذا، 26 حصل كذا. يعني ممكن الكلام ده ما يوضحش قوي الرؤية أو الصورة اللي احنا عايزين نوصل بها لفهم القصة. أنا هتكلم بشكل عام، يعني ممكن نقطة معينة أستشهد على خاصية معينة من خصائص هذا العصر بالتدليل عليها بحدث في سنة 24 وحدث في سنة 27 وحدث في سنة 31. هحاول على قد ما أقدر إن أنا أمشي بشكل زمني ممنهج ومسلسل، لكن ممكن أستفيد بالرؤية العامة لفترة ال 12 سنة اللي حكمهم سيدنا عثمان. وحكم من أول سنة 24 لآخر سنة 35، فهم 12 سنة كاملة تقريبا هي ديت اللي حكمها. فعشان كده هنتكلم عنها بصورة إجمالية في حلقات متعددة، نقدر نفهم منها طبيعة هذا العصر وهذا العهد، ونفهم ليه حصل الحصار والاستشهاد في آخر العهد. في سمات أنا هقولها النهاردة خمسة في تخيلي، هذه السمات هي التي أدت إلى هذه الكارثة التي حدثت في آخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو منها بريء رضي الله عنه. يعني عشان برضو فاهمين في الصورة أن عثمان بن عفان ما عملش أخطاء أدت إلى هذه النتيجة الأخيرة، لا، هو الأمور تفاعلت بهذه الصورة وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الأول أن الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت ما شاء الله كثيرة جدا، وكذلك في صدر خلافة عثمان بن عفان نفسه فتوحات ما شاء الله، بلاد هائلة فتحت، دخل في الإسلام العراق كلها بكل قبائلها، دخل الشام كلها. طبعا الفتوحات بدأت في عهد أبو بكر، بس ما كانش يعني أبو بكر معاش فترة طويلة، فما فيش بلاد كثيرة كانت دخلت في الإسلام في وقت أبو بكر. لكن في وقت عمر انسياح في الأرض، العراق كلها، الشام كلها بدولها المختلفة، مصر دخلت، ليبيا دخلت يعني لحد قرب تونس، ودخل عندنا بقى الشرق كله، يعني بنتكلم على إيران بكل يعني بلادها اللي هي فارس، يعني أذربيجان بلاد واسعة دخلت، وصلنا يعني تقريبا للحدود الشرقية لإيران، يعني معظم إيران في عهد عثمان، وخدنا إيران كلها ووصلنا لحدود أفغانستان وباكستان، يعني بتكلم في مساحات شاسعة من الأرض. كمان طبعا عندنا الجزيرة العربية بكل تنوعاتها، بالمرتدين اللي كانوا ارتدوا رجعوا للإسلام تاني. النتيجة هذا الانسياح الرهيب في هذا العالم الكبير، نتيجة دخول عدد كبير جدا من الناس في الإسلام، ما شاء الله دخل عدد من كل البلاد ديت، من مصر ومن الشام ومن العراق ومن فارس، دخلوا في الإسلام. فجأة المسلمين بدل ما كانوا مثلا 100,000 أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 140,000 ولا رقم كده، بقينا بملايين. والناس دي كلها ما خدتش المحاضن التربوية اللي خدها الجيل الأول، يعني ما تعاملش أنا مع الناس اللي عايشين في زمن عثمان بن عفان من المسلمين، الشعب بقى المسلم، مش بتكلم على الأقليات أو النصارى أو اليهود في الدولة المسلمة، بتكلم على المسلمين نفسهم ما تربوش التربية اللي تربها الصحابة قعدوا يتربوا سنين طويلة على أدين الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعدين على أدين أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، وبعدين بعد كده دخل بقى الناس في دين الله أفواجا، فكانت أعداد كبيرة جدا. المحاضن التربوية اللي ما ادتش هؤلاء يعني تربية يعني كافية، خلت خرج جيل ما هوش فاهم الدين فهم صحيح، تعامل مع الأمور بسطحية، ما عندوش خلفية شرعية تحكم تصرفاته، بتصرف بالعقل كيفما يعني بدت له الأمور، وبالتالي فهموا أمور كثيرة جدا فعلها عثمان بن عفان على أنها خطأ وهي صواب من ناحية الشريعة من ناحية الفقه. لما أدرس الموضوع بعمق فقهي، وساعات القضايا تحتاج إلى فقيه متمكن مش أي إنسان عادي، فما فيش واحد كده مسلم بقاله سنتين ثلاثة ولا عشرة حتى لكن ما ترباش في مدارس تربوية راقية ورزينة هيعرف يحكم هذه الأمور. فهي خطأه عثمان في حاجات كتيرة جدا هو فيها مصيب وهو عنده فيها حق. فدي أول مشكلة، كثرة المسلمين اللي دخلوا فجأة في الأمة الإسلامية بأعداد ما شافتهاش الأمة الإسلامية قبل كده. الحاجة التانية سقوط الإمبراطورية الفارسية، ودي كانت كارثة كبيرة جدا على الفرس، يعني كارثة لأن الدولة الفارسية دولة ضاربة في أعماق التاريخ، قديمة جدا وحضارة عريقة، ففجأة وقعت هذه الحضارة، ففي ناس كتيرة جدا بقوا بيحكموا بالإسلام وهم كارهين له، ما همش حابين الدولة المسلمة التي أسقطت دولتهم، مش حابين عمر بن الخطاب، لكن عمر استشهد رضي الله عنه، اللي قتله فارسي برضو على فكرة أبو لؤلؤة المجوسي، عشان يعبر لنا على مدى الكراهية اللي موجودة في قلب الفرس، هو قتله في عملية انتحارية، يعني هو عارف أنه هيموت في آخر القصة ومع ذلك قتله، دلالة على عمق الغضب اللي موجود في قلوب الفرس للدولة المسلمة. دولة كلهم عاشوا في الدولة اللي بيحكمها عثمان بن عفان وعملوا جيوب كثيرة جدا، الفرس كان لهم مشاكل كثيرة جدا مع المسلمين، وهم اللي أججوا يعني فتن ضخمة ضد الأمة الإسلامية، وعلى فكرة فتن ما انتهتش بزمن عثمان بن عفان، فضلت مستمرة، ولعل منشأ الشيعة في أرض فارس وانتشارها بعد كده وتمركزها في هذا المكان، كل ده ليه جذور التاريخية اللي فيها كراهية بين العرقين، العرق الفارسي والعرق العربي اللي وقعهم، فصارت القضية مش قضية دين قد ما هي قضية عنصرية وعرقية. فكل الشعوب الفارسية ديت اللي هي إيران وأذربيجان والعراق، دي مناطق ضخمة جدا كلها كانت بتكره عثمان بن عفان وبتعتبر أنه ممثل الدولة التي أسقطت حضارتهم، فدولة عملوا جيب كبير جدا جدا وأثروا على الناس، وكانوا من الناس اللي هيجوا الناس على عثمان، وإن كانوا شكلهم من بره مسلم تزيب زي الإسلام أسلموا، لكن عملوا جيوب كبيرة جدا وخطيرة في الدولة المسلمة. الحاجة الثالثة المهمة جدا في زمن عثمان بن عفان، إن ما شاء الله الدنيا فتحت على المسلمين، أموال لا حصر لها، غنائم ومساحات من الأراضي وضرائب بتدفع على هذه الأرض أو خراج، يعني فكثرت الأموال جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث كعب ابن عياض وحديث صحيح، بيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. كتر المال، المال بيغير النفوس، الناس بدأت تتغير طبيعها وبدأت تكون محبة للدنيا، وده كل ده بيأثر على حكمها الشرعي في قضايا كثيرة كثيرة للغاية، وبقى متفلتة عايزة اللي تكسب بيه يعني تشتغل فيه حتى لو كان اللي بتكسب فيه ده معارض للشريعة أو ضد الدين، فبزت أخلاق الناس، سائت أخلاق الناس للأسف الشديد، والخير كان فعلا كتير جدا لافت للنظر. شوف كلام الحسن البصري رحمه الله من التابعين الذين عاصروا عثمان بن عفان في بداية عمره، بداية عمر الحسن، لأن الحسن يعني كان صغير أيام سيدنا عثمان. يقول أدركت عثمان رضي الله عنه وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، يعني كان لسه 16 17 سنة مثلا في وقت عثمان بن عفان، فسمعته يخطب في آخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فسمعته يخطب وشهدته يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي، يعني انتوا زعلانين مني، انتوا عايشين زي الفل، عايشين عيشه جميله جدا، عايشين عيشه ما عشتوهاش قبل كده، لا في زمن عمر ولا في زمن ابو بكر الصديق ولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من ناحيه وفره الخير. يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ضوائق اقتصاديه رهيبه بتعدي بها الامه الاسلاميه، وكذلك في ايام ابو بكر الصديق. عمر الحمد لله فتحت الدنيا شويه، لكن في ايام عثمان فتحت قوي على الناس. ثم يقول الحسن البصري، بيقول انا لما كلام عثمان بن عفان قال ده انا زني، لان عثمان بيقول للناس انتوا زعلانين، انتوا ايه البطر اللي انتوا فيه ده، يعني انتوا عايشين عيشه جميله جدا ومع ذلك انتوا يعني ما تنقمون عليا، انتوا انا وصلت لكم الحكم بشكل جميل جدا، انتوا مستقرين في الامان ومستقرين في الخير وفي الراحه ومع ذلك انتوا ثائرين علي. فقال الحسن البصري تعليقا على هذا الموضوع: وما من يوم، هو بيوصف حاله المدينه اللي كان عايش فيها، وما من يوم الا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقول يا معشر الناس اغدوا على عطياتكم، في ناس منادية في الشارع كده تمشي اغدوا على تعالوا في فلوس، ويوزع على الناس فلوس، اغدوا على عطياتكم فيغدون فيأخذونها وافرة. ثم يقال يا معشر المسلمين اغدوا على كسوتكم، في ملابس كتيرة جاية المدينة بيوزع على الناس فري كده ببلاش، الناس خير كتير، فيجاء بالحلل فتقسم بينهم، ووصف مثل هذه المواقف. فده دي النقطة الثالثة اللي هي كثرة المال فتنت الناس للأسف الشديد. النقطة الرابعة التغير السياسي، ان هو مات عمر وتولى عثمان بن عفان. عمر كان مشهور بالشدة على الخارجين على الحكم او المسببين في فتنه من الفتن بشده في الله، وكان ده نهجه رضي الله عنه. عثمان على الناحيه الاخرى مشهور باللين والتسامح وسعه الصدر، وكلاهما مصيب، ده كان مناسب في زمنه وده كان مناسب في زمنه. زمن عمر كان الجيل زي ما قلنا معظمه من الصحابه، ولو شد عليهم هم بيقولوا يعني سمعنا واطعنا. زمان عثمان بن عفان لما دخل لي عدد كبير جدا من الناس ما هماش اصلا مسلمين قبل كده، لسه دخلوا في الاسلام حديثا، لو انا شديت عليهم يهربوا يسيبوا هذا الدين، يتحصل حاجه زي اللي حصلت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كده، بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت في دخلت الناس في دين الله افواج قبل ما يموت، ما خدوش تربيه كافيه يرتدوا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ده حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما بالك بقى في زمن عثمان بن عفان والناس اتغيرت والدولة وسعت ومربين عددهم أقل بكتير من اللي بيتربوا أو من الناس اللي دخلت في الإسلام. فسيدنا عثمان كان عايز ياخد الناس باللين ومسامحة عشان ما يتفلتوش، وكان عنده أحد الضررين هيحصل، يا إما الدولة تتفك والناس تهرب، يا إما مشكلة الحصار والأزمات اللي داخل الدولة تستمر، مش هينفع يوقف الاثنين. فاختار أخف الضررين، أخف الضررين إن الدولة تكمل حتى لو جاء على حسابي شوية، حتى لو حصل حصار، حتى لو حصل شوية سوء أدب من الناس، أصبر ووسع صدري. وكذلك كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيوسع صدره مع الأعراب اللي داخلين في الإسلام جديد، وساعات واحد يشده من رقبته ويعوره في رقبته، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك له ويبتسم ويديله. ورجع حنين، رجع غزوة حنين، ليه؟ كان بيدي الرسول صلى الله عليه وسلم عطاءات هائلة للناس، يدي ده 100 ناقة وده 100 ناقة وده 100 ناقة، بيشتري سكوتهم، هم أصلا كلهم أسلموا حديثا وإسلامهم ضعيف واسمهم المؤلفة قلوبهم، بألف قلوبهم بالفلوس، ومع ذلك على أمل أنه مستقبلا إن شاء الله يتحسن إسلامه ويبقى كويس. هو كان بيعمل كده عثمان بن عفان مع ناس بيألف قلوبها بهذه الطريقة. هذه كانت تناسب زمن عثمان، والشدة بتاعت عمر كانت تناسب زمنه، زمنين مختلفين، ولازم نفرق ما بين هذا الأمر. ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر فقيه كبير جدا من فقهاء الإسلام، بيقول لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه. هو عشان عثمان عملها وهو مشهور باللين عابوه عليه، لو كان عمر عمل نفس القصه ما كانش حد اتكلم. وده يعني بيبين لنا مدى فقه ابن عمر، لان الناس ظلمت عثمان ابن عفان. واخر حاجه، الحاجه الخامسه، ان قدريه الفتنه يا اخواننا، احنا عارفين ان لازم يحصل الكلام ده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكره وكان امر الله قدرا مقدورا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال موت عمر ابن الخطاب او استشهاده سيفتح فتنه تموج كما يموج البحر. يعني الأمة كانت تسير إلى قدرها، لا مهرب من الفتن، هي كفتنة الدجال، تحصل هتحصل، هو الدجال هيخرج وهتحصل معه الفتن بتاعته. كذلك حصار عثمان واستشهاده هيحصل ومعاه الفتن بتاعته، هذا من قدر الله عز وجل. آخر ما أختم به أن اطمنوا تماما إلى أن ما أخذه عثمان بن عفان من قرارات في أثناء فترة خلافته كلها كانت قرارات سليمة، وأنه في آخر حياته عندما حوصر مظلوما، الناس اللي حصلوا دولت ما هماش معاهم حق في حصاري، هنتكلم على كده بالتفصيل بعد كده، بس دي فكرة عامة. الخلفيات دي حطها في دماغك، الخمس حاجات اللي قلناها حطها في دماغك وانت بتحلل القصة، واعرف ان هو مظلوم. مش انا اللي بقولك ان هو مظلوم، ولا احد كبار المؤرخين بيقولك ان هو مظلوم، اللي قالك كده الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتبر بهذا الموضوع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، ذكر فتنة وقعد يشرح فيها، ثم قال: يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان. فأشار صلى الله عليه وسلم لعثمان وقال: يقتل هذا فيها في هذه مظلوما. هذا الذي حكم، وهذا الذي لابد أن نعتبر به. إن شاء الله في تفصيلات كثيرة نبقى نقول لكم عليها في كل قصة من قصص خلافة عثمان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.